الله أكبر. أيوة احنا في ساعة ما نحتاجش الكلام، انت أهل وأنا عيال، لله تغزين. إن في ذلك لا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب لام ميم را تلك آيات الكتاب الله عليك الله يا بيت القرآن الله عليك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب Amen. الله الذي رفع السماوات بغير عمد السماوات بغير عمد ترونها ثم استوي على العرش وسخر الشمس والقمر زادك الله علما وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر يدبر الأمر ويفصل الآيات نعم يا مولانا

ايوه احنا كل سنه عشان كبار احنا ناس غلابه فقراء تغذينا في الشعر اللي انت فيه. الله لك يا حاج محمود والله. وكل شيء عنده من مقدرات. الله اكبر. الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما وكل شيء إن يده بمقدار. وكل شيء إن عنده بمقدار الكبير المتعال. الله يزيدك بحق القرآن. الله يزيدك بحق القرآن يا شيخ. زيت من معدنه لا يستغرق. الله. نعم نعم. الله يزيدك بحق القرآن. وكل شيء إن عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل شيء إن عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله أكبر. فتح الله عليك. الله أكبر. الله يزيدك من نعم الله يا شيخ. هندسه قرانيه يا حاج. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. حق القرآن يا شيخ ورحمة الشيخ محمد الغالي عليك لازم تجيبها تاني وبرد الدين يا حسن. لا اله الا الله. جميل جميل. ومن هنا شوية سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. سبحان اللطيف الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سواء منكم

قل الله خالق كل شيء لله خالق كل شيء قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء أم جعلوا لله شركاء فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد وهو الواحد قل الله خالق كل شيء هو الواحد قل الله خالق كل شيء وهو كان هذا هو القرآن الكريم وكان القارئ فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أيها السادة، إن سماعكم لآيات الله البينات كانت لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الحفل اعدادا واخراجا ونظام عام من إزاعة وفراشة واضاءة وماكينات توليد الكهرباء الحاج قدري مهران بسهاج واخميم. ايها السادة، لنا لقاء اخر مع القرآن الكريم ومع قارئنا الكبير من بيت القرآن الكريم فضيلة الاستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. فالى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.